بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل جلاله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها الإخوة والأحبة في الله الكرام، فهذا هو الدرس الثالث من دروس شرح نظم البيقونية في مصطلح الحديث. نبدأها على بركة الله جل جلاله، فهو الهادي والموفق لما يحب ويرضى. نسأل الله تبارك وتعالى، كما جمعنا في هذا اللقاء على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة في مستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وفقهنا في الدين يا رب العالمين. اللهم طهر أعمالنا من الرياء، اللهم طهر أعمالنا من الرياء برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا أيها الإخوة في اللقاءات السابقة أو في اللقاء السابق شيئا من المنظومة البيقونية، وقد شرعنا بفضل الله تبارك وتعالى في شرحها، وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله، قول المصنف رحمه الله: أولها الصحيح وهو ما اتصل، إسناده ولم يشذ أو يعل. فنقول في بادئ الأمر أن الحديث في ذات أمره عند علماء الحديث ينقسم إلى قسمين: صحيح وضعيف، صحيح وضعيف. فالصحيح فيه أقسام تندرج تحت هذا الاسم الصحيح، والضعيف له أقسام أيضا، أقسام كثر تندرج جميعها تحت قولنا الضعيف. لكن للصحيح شروط وللضعيف شروط، وعموما فالصحيح بقولنا هذا نعني به الحديث المقبول عند علماء الحديث، نعني به الحديث المقبول أي الذي يأخذ به علماء الحديث وينسبونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة صحيحة، أي أن هذا الحديث هو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا. أما الحديث الضعيف فهو على أقسام كثيرة، لكن بمجموعها أو بمجملها نخلص إلى أنه من المردود، أي أن هذا الحديث الضعيف لا يقبله علماء الحديث وينسبونه إلى ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم لسبب أو لآخر، فقد يكون لكذب الراوي أو قد يكون لخطأ الراوي أيا كان الخطأ. لكن الذي يهمنا في هذه المحاضرة هو الحديث الصحيح. فما هو الحديث الصحيح عند علماء الحديث؟ لنقرأ أولا كلام المصنف رحمه الله في الحديث الصحيح، ثم نأتي إلى شرح الحديث الصحيح بإذن الله تبارك وتعالى. قال المصنف في بيتين فقط لخص شروط الصحيح، شروط الحديث الصحيح. والحديث الصحيح هو في ذاته الصحيح، لأن هناك أقسام في الحديث الصحيح، لكننا نقول إن المصنف عندما أتى بهذا التعريف قصد الحديث الذي في ذاته الصحة. قال أولوها الصحيح، ضع رقم واحد بعد كلمة الصحيح، وهو ما اتصل إسناده، هذا هو الشرط الأول، وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ، هذا هو الشرط الثاني، أو يعل، وهذا هو الشرط الثالث. ففي هذا البيت ذكر ثلاثة شروط، أولوها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. يرويه أي الحديث الصحيح عدل ضابط، هذان هما الشرطان الرابع والخامس، العدالة والضبط. فإذا يخلص من البيتين خمسة شروط للحديث الصحيح. قال يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. فإذا للحديث الصحيح خمسة شروط، إذا اختل أي شرط من هذه الشروط يتبين لنا حديث بقسم آخر، يتبين لنا حديث بقسم آخر. فكما قلنا إن الحديث في ذاته ينقسم إلى قسمين، مقبول ومردود، والمقبول فيه أقسام والمردود فيه أقسام أكثر. فمن قبيل المقبول هناك قسم هو الصحيح، مصطلح الصحيح عند علماء الحديث، ولا أعني بالصحيح لغة، لأن المقبول هو كله صحيح، لكن أعني به الحديث الذي توافرت فيه هذه الشروط الخمسة فسمي صحيحا، لأنه سيأتينا من قبيل المقبول أيضا قسم ثان وهو الحسن. فإذا يتبين لنا قسمان في هذه المنظومة، أخذ الناظم رحمه الله قسمين من أقسام الحديث الصحيح أو من أقسام الحديث المقبول حتى تفرق، وإلا فهناك أقسام أخرى، لكن تناول المصنف قسمين الصحيح والحسن من أقسام المقبول. فكما قلنا إن الحديث الصحيح يشترط فيه خمسة شروط، وقد ذكرناها هذه الشروط حسب ما نظمه المصنف رحمه الله، لكننا نقول بتعريف نثري وليس شعري: الحديث الصحيح وهو ما اتصل سنده بالثقات من غير شذوذ ولا علة. هذا باختصار للبيتين اللذين نظمهما أو اللذان نظمهما المصنف رحمه الله، وهو ما اتصل سنده بالثقات من غير شذوذ ولا علة. وقد أشرنا في المحاضرة السابقة إلى السند تعريفه وكيفيته، لكننا نعاود التعريف للتذكير. فالإسناد أو السند حكاية طريق المتن، أي أنك تصف الطريق الذي إذا سرت عليه وصلت إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخذنا الإسناد الذهبي الذي قلنا يجب عليكم حفظه، لأننا سنعمل عليه في جميع المنظومة أو في جميع السلسلة بإذن الله تبارك وتعالى، ونأتي أيضا بأمثلة أخرى، وهو أي الإسناد الذهبي مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول إن الحديث الصحيح كما عرفناه وهو ما اتصل سنده، هذا هو الشرط الأول. ما معنى اتصال السند؟ اتصال السند يعني أن كل راو من الرواة الذين تجدهم في السند قد أخذ الحديث الذي في آخر السند في أعلى السند، أن هذا الراوي أن كل راوي من الرواة أخذ الحديث عن شيخه، أخذ الحديث عن شيخه مباشرة من غير انفصال. يعني ماذا من غير انفصال؟ أي من غير قطع في الإسناد أو من غير سقط في الإسناد. يعني مثلا عندما يقول مالك رحمه الله حدثنا نافع، مالك يقول حدثنا نافع، يعني أن هذا الحديث قد سمعه مالك من نافع من فيه رحمه الله، أي من فمه رحمة الله على الجميع، أو بصيغة أخرى، لكن المهم أنه سمعه منه مباشرة فلم يأخذه من راو آخر ويقول حدثنا نافع. فمثلا هذا الحديث لم يأخذه من الزهري مثلا ويقول حدثنا نافع، لا، إذا أخذه من الزهري ابن شهاب رحمة الله عليه يقول حدثنا الزهري، إذا أخذه من نافع يقول حدثنا نافع، يقول حدثنا نافع. وهذا الاتصال كما قلنا ليس فيه سقط، والسقط ما بيناه أنه يأخذ هذا الحديث من شخص ثم يقول حدثنا فلان ويصف شخصا آخر، فهذا إن تعمده فهذا كذب على ما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فكل راو يأخذ الحديث من شيخه إلى أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا التلقي يكون حقيقة لا وضعا، لأن هناك كذابون، لأن هناك كذابون يضعون الحديث. فمثلا يأتي أحد الكذابين، يأتي أحد الكذابين أو أحد الكذابون لغة، يأتي ويقول حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسوق حديثا. لكن إذا وجدنا بالتتبع والاستقراء أن هذا الحديث لم يروه مالك، مالك ما رواه، ولا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رووا هذا الحديث، فكيف وصف هذا الراوي هذا الإسناد أو هذا الحديث؟ إذا نظر الناظر إلى هذا الإسناد وجده صحيحا، وجده صحيحا، لأنه متصل، نافع مالك قد لقي نافع وحدث عنه، نافع قد لقي عمر ابن عمر رضي الله عنهما وحدث عنه، ابن عمر صحابي فبالتأكيد لقي النبي صلى الله عليه وسلم وحدث عنه. لكن إذا نظر المحدث أو عالم الحديث إلى هذا الإسناد قال هذا الإسناد فيه انقطاع، تقول له أين الانقطاع؟ هذا إسناد متصل. يقول لك لا، هذا إسناد متصل في الظاهر لكن فيه انقطاع. فمثلا هذا الراوي لم يلقى مالك رحمة الله عليه، وبالتالي كذب عنه أو دلس، وسنأتي إلى تعريف المدلس إن شاء الله. مثال واقعي على صورة الانقطاع، مثلا في حديث رواه الأسود ابن عبد الرحمن، أو عفوا عن ابن مسعود، الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو الصحابي المعروف، هذا الحديث أخرجه البخاري بإسناد وهو عن زهير ابن معاوية عن أبو إسحاق السبيعي، قال ليس أبو عبيد ذكره، وإنما ذكره عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، أي الأسود ابن عبد الرحمن عن ابن مسعود رضي الله عنه، وساق حديثا في باب الطهارة. لكن بعض المصنفين رووه بغير هذا الإسناد، فرووه عن أبي إسحاق السبيعي عن علقمة ابن قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه. فالناظر إلى هذا الحديث إلى هذا الإسناد يجده كالآتي: أبو إسحاق السبيعي عن علقمة ابن قيس عن ابن مسعود عن أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الحديث. لكن المحدث أو عالم الحديث عندما ينظر إلى هذا الإسناد المتصل ظاهرا يقول هذا إسناد ضعيف، هذا إسناد غير متصل. لماذا؟ لأن أبا إسحاق السبيعي لم يلق علقمة بن قيس، لم يلق علقمة ابن قيس، وبالتالي فكيف يقول عن علقمة بن قيس؟ هو ما رآه، أو إن شئت فقل بعبارة أدق لم يحدث عنه، فكيف يروي عنه هذا الحديث؟ وبالتالي وجدنا سقط في هذا الإسناد خفي على من لم يشتغل بالحديث. فإذا الحديث الصحيح من شرائطه أول شرط أن يكون الإسناد متصلا، لا يوجد فيه سقط لا ظاهري ولا خفي. وكما قلنا إن الراوي أخذ الحديث عن شيخه وشيخه أخذ الحديث عن شيخه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا التلقي له صيغ وله طرق. أهم هذه الطرق أن يجلس الراوي عند شيخه فشيخه شيخ هذا الراوي، لنفترض في السلسلة التي ذكرناها السلسلة الذهبية مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك رحمة الله عليه جلس في مجلس تحديث نافع، نافع يحدث بالحديث، ومن عادة المحدثين أن يجلسوا في مجالس ويعرضون ما أخذوا من حديث، وتلاميذهم يكتبون الحديث أو يحفظونه. فعندما جلس نافع رحمة الله عليه في مجلس التحديث جلس إليه مالك، فمن هذه الصيغ صيغ التحمل تسمى. التحمل هو أخذ التلميذ الحديث من شيخه، هذا يسمى التحمل. فهناك صور عديدة، من أهمها أن يخبر أو أن يحدث الشيخ بالحديث بنفسه، فيحدث مثلا من حفظه الحديث أو من كتابه، يحدث الحديث فيكتب الطلاب الحديث. لكن هناك صور أخرى، منها أن يقرأ التلميذ الحديث الذي أخذه شيخه عن شيخه ويستمع شيخه للحديث، وربما لم يفهم أحد ذلك. نمثل بالمثال الذي ذكرناه، مالك عن نافع، نافع أخذ الحديث عن ابن عمر، لنأخذ مثال واقعي لذلك. أخبر أو أخرج الإمام مسلم والبخاري وأحمد وغيرهما رحمة الله عليهم، قال مسلم حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، وهي أخته، أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدأ الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة، وهذه الركعتين تسمى بالسنة القبلية لصلاة الفجر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الصلوات نافلة يواظب عليها، حتى كان يواظب عليها في سفره. عموما الشاهد ما هو؟ مالك عن نافع عن ابن عمر. نافع عندما أخذ الحديث عن ابن عمر هذا الحديث جلس في مجلس التحديث وقام يحدث بهذا الحديث، هو الذي يتكلم، أي نافع هو الذي يتكلم بالحديث ومالك يسجل هذا الحديث. لكن هناك صيغة أخرى، أن مالك رحمة الله عليه هو الذي يقرأ على نافع رحمة الله عليه، فماذا يقول؟ يقول مالك حدثكم، يخاطب شيخه نافع، يقول حدثكم أو أخبركم ابن عمر رضي الله عنه، ويسوق الحديث. ما هذه الفائدة؟ الفائدة أن نافع رحمة الله عليه يرى كيف يقرأ تلميذه وهو مالك هذا الحديث، فلربما أخطأ التلميذ في هذا الحديث قراءة. هذه الصورة هي ذاتها الصورة التي يأخذ بها من يطلب القراءات القرآنية. فمثلا أذهب إلى شيخي فأقرأ القرآن، أنا الذي أقرأ، لكني ما أخذت الإسناد بعد، ما أخذت الإسناد بالقراءة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهذا القرآن، لكن شيخي هو الذي أخذ الإسناد، فالواجب أن شيخي هو الذي يقرأ، لكن شيخي يريد أن يعلمني أو أن يعرف كيف أنا الذي أقرأ القرآن، فأقرأ القرآن من البداية إلى النهاية وشيخي يصحح لي إن كان هناك خطأ. هذه الصيغة مستعملة أيضا في علم الحديث، فبعد أن أنهي قراءتي من القرآن كاملا يعطيني إجازة ويقول قرأ علي فلان الفلاني القرآن كاملا من سورة الفاتحة إلى سورة الناس واستمعت إليه ووجدته ضابطا لهذا أو لهذه القراءة وهكذا. وهناك صورة ثالثة، لا أنا الذي أقرأ الحديث ولا شيخي هو الذي يقرأ الحديث، وإنما هناك طالب ثالث يقرأ على شيخه رحمة الله على الجميع ما أخذ شيخه وأنا أدون ذلك. مثلا أجلس أنا، لنفترض أننا في زمن الرواية، وأنا أو لنأخذ مثال آخر، مثلا الزهري أخذ عنه مالك الذي نخبركم به، فمثلا سفيان أخذ هو ومالك الحديث من الزهري، على فرض أن مالك والزهري، مالك تلميذ الزهري، سفيان رحمة الله عليه هو الذي يقرأ أحاديث الزهري، والزهري يرى كيف يقرأ سفيان كالمثال الثاني، لكن مالك رحمة الله عليه لا هو الذي يقرأ الحديث ولا شيخه الزهري هو الذي يقرأ الحديث، لكن هناك طالب ثالث أو ثان هو الذي يقرأ الحديث وشيخه يصحح له، فهذا يسمى أخبرنا فلان، أو يقول في مجلس التحديث قرأ فلان وأنا أسمع على شيخنا كذا حديثا. وهناك صور أخرى، منها أن يعطي الشيخ كتابه الذي دون فيه الأحاديث، أن يعطي هذا الكتاب لتلميذه ويقول اروي عني هذا الكتاب. وهناك صور أخرى، منها ما هو مقبول عند أهل الحديث ومنها ما هو مردود. الشاهد من هذا كله أن يكون الحديث متصلا، أو أن يكون الحديث متصلا حتى يسمى صحيح. وقد بينا كيفية الاتصال، وحاولنا أن نبسط قدر الإمكان كيفية الاتصال. لنأخذ حديث آخر عن كيفية الاتصال، عن زيد ابن أسلم، عن عطاء ابن يسار التابعي المعروف، عن أبي هريرة الصحابي المعروف رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. هذا الحديث في البخاري ومسلم وغيرهما. عطاء الذي ينظر إلى هذا الإسناد يجد أن زيد ابن أسلم أخذ الحديث عن شيخه عطاء ابن يسار، وعطاء ابن يسار أخذ الحديث عن شيخه أبي هريرة رضي الله عنه، فهذا إسناد متصل لا يوجد إسقاط فيه، لا إسقاط ظاهري ولا إسقاط خفي. نأتي إلى الشرط المهم الآخر، وقبل أن نأتي إلى الشرط المهم الآخر نقول إن من قوادح الاتصال، أي إذا وجدنا أحد هذه القوادح عرفنا بأن الإسناد غير متصل. فإنك إذا أردت أن تقول إن هذا الإسناد متصل يجب أن يخلو هذا الإسناد من قوادحه، يجب أن يخلو هذا الإسناد من قوادح الاتصال. قوادح الاتصال ستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى مع هذه المنظومة، لكن احفظوا هذه المصطلحات الآن. من قوادح الاتصال الحديث المرسل، وأيضا الحديث المدلس، وأيضا الحديث المنقطع، وأيضا الحديث المعضل، وأيضا وهو الأخير الحديث المعلق. سنأتي إن شاء الله عز وجل إلى معاني هذه المصطلحات عندما يحين وقتها في البيقونية. لكن إن وجدت أحد هذه المصطلحات بشروطها قلت إن هذا الحديث غير متصل. نأتي إلى الشرط الآخر، وهو كما قلنا في التعريف، وهو ما اتصل سنده بالثقات. قال صاحب البيقونية في البيت الثاني من تعريف الحديث الصحيح: يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. يرويه عدل ضابط، وقلنا إن هذين شرطان من شرائط الحديث الصحيح. فما معنى العدالة وما معنى الضبط؟ العدالة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع والبعد عن مواطن الفسق وخوارم المروءة. إذن العدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع والبعد عن مواطن الفسق وخوارم المروءة. ما معنى ذلك؟ العدالة فيها شيئان مهمان. الشيء الأول هو الديانة أو الدين، والشيء الثاني هو الأمانة، الأمانة أو الورع. الديانة أي الدين الذي يتدين به هذا الراوي، أو المذهب الذي يعتنقه هذا الراوي، ولا أقصد بالمذاهب المذاهب الفقهية لا، وإنما أقصد بالمذاهب العقائدية. فمثلا نحن ندين ولله الحمد والفضل والمنة بدين أهل السنة والجماعة، لكن هناك أديان أخرى أو مذاهب أخرى، منها مذهب الأشاعرة، مذهب الماتريدية، مذهب الجهمية، مذهب الخوارج، مذهب الروافض، وهكذا من المذاهب المنحرفة عن الطريق الصحيح. ومنها أيضا أديان وليست مذاهب، وإن كنا نذهب إلى أن الرفض الذي في زماننا هو دين وليس مذهب، دين آخر مستقل عن الدين الإسلامي، لكن في عصر الرواية كان مذهبا، كان مذهبا. وكما قلنا هناك أديان مثل الدين النصراني، ألا تتصور أن هناك من يخبرك بحديث وهو غير معتنق للإسلام؟ بلى. فمثلا الدين اليهودي، هناك من اليهود أو النصارى يرون في كتبهم وأحاديث عن أنبيائهم، طبعا هذه أحاديث لا يوجد فيها إسناد كما هو يوجد في الدين الإسلامي، لكن يقولون قال عيسى بن مريم عليه السلام، قال موسى عليه السلام، قال إبراهيم عليه السلام، ويروون قصصا تسمى عند أهل السنة والجماعة أو عند المسلمين بالإسرائيليات، وهي أخبار بني إسرائيل التي لم تذكر في كتبنا. فهؤلاء الرواة لديهم دين، كل راو لديه دين، منها ما هو صحيح وهو الإسلام، ومنها ما هو باطل وهو ما عدا الإسلام. وقد يكون الراوي يتمذهب بمذهب في الإسلام، قد يكون في مذهب أهل السنة والجماعة دين أو مذهب الصحابة الكرام وهو صحيح، وقد يكون في ما عدا ذلك وهو على انحراف وخطر. وأيضا الأمانة، وأيضا الأمانة، والأمانة هي أن يروي الراوي الحديث كما سمعه بتورع، لا أن يزيد فيه أو أن ينقص فيه وهو متعمد لذلك على ما هو معروف عند علماء الحديث. كيف نعلم أن هذا الراوي عدل؟ هناك كتب متخصصة أخذناها أيضا بالإسناد، أخذها العلماء بالإسناد، تسمى كتب الجرح والتعديل، وفي مرحلتكم هذه كتاب تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه، أو الأفضل من ذلك تهذيب التهذيب ابن حجر رحمة الله عليه، وهناك كتب مطولة أيضا. كما قلنا إن العدالة فيها شيئان، الديانة والأمانة. إذا انتفت قوادح العدالة قلنا إن هذا الراوي عدل. طيب ما هي قوادح العدالة؟ قوادح العدالة هي 5. الأول الكفر، والثاني الفسق، والثالث البدعة، والرابع الكذب، والخامس التهمة بالكذب. أهم هذه القوادح الكفر، وكما قلنا إن الراوي قد يكون غير مسلم، كمن عاصر النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسلم إلا بعد فترة قريبة من موته عليه الصلاة والسلام. مثلا مثال ذلك الصحابي الجليل أبو سفيان رضي الله عنه، قبل أن يسلم كان كافرا، هذا معلوم. قبل أن يسلم خاض حروبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا غزوة بدر أو غزوة أحد، حصلت في هذه الغزوات أحداث، وهناك من يعرف أبا سفيان رضي الله عنه من الصحابة، فهل يجوز أن يأخذ هذا الصحابي الحادثة من أي رجل آخر لم يدخل الإسلام؟ وبصورة أوضح، لنفترض أن هناك راوي لم يسلم، عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم، مثل مسيلمة الكذاب لم يسلم، شخص لم يسلم ولذلك لا يسمى صحابي وكان منافقا، وأجمع المسلمون بعلمائهم وبعوامهم أن مسيلمة كذاب، لكن هل يجوز لأحد التابعين أن يأخذ أحداثا رواها مسيلمة الكذاب؟ الجواب لا، لأنه ما دخل الإسلام الحق. طيب، من أسلم بعد ذلك وروى أحداث قد عاصرها في حال كفره فهذا يقبل منه، مثل مثالنا أبا سفيان رضي الله عنه، الحروب التي خاضها مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم، إذا رواها بعد إسلامه تقبل، وإذا رواها قبل إسلامه لا تقبل. فهذا من قوادح العدالة أن يكون الراوي كافرا، فلا يقبل الحديث من كافر. وأيضا أن لا يكون الراوي فاسقا، وهناك ذنوب ككبائر الذنوب أو الإصرار على الصغائر تعد هذه فسقا، مثلا أن يأتي بكبيرة من الكبائر وهي مثلا عقوق الوالدين، كان أحد الرواة مثلا عاقا لوالديه، هذا لا يقبل منه الحديث. كان أحد الرواة يسحر، هذا لا يقبل منه الحديث، وإن كان السحر كفر لكنه يعد في الكبائر، على ما هو معلوم عند علماء العقيدة أن الكبائر فيها يدرج تحتها الكفر والشرك الأكبر والأصغر. أو أن أحد الرواة كان مثلا يقول قول الزور، هذا من الكبائر، أو يشرك بالله شركا أصغر مثلا، لأنه لو أشرك شركا أكبر لندرج تحت القسم الأول وهو الكفر، لكن أن يشرك به بالله عز وجل شركا أصغر، فهذه كلها تسمى فسقا. من وجد عنده فسق لا تقبل روايته. وعلى عجالة، لأنه الوقت شارف على الانتهاء، بل انتهى، لأن وعدناكم بأنه نأخذ نصف ساعة، لكن نريد أن ننهي قوادح العدالة، وإن شاء الله عز وجل الضبط يبقى على المحاضرة الأخرى إن كتب الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء. القادح الثالث في قوادح العدالة هو البدعة، والبدعة قد تكون مكفرة وقد تكون مفسقة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ آخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالشاهد إن كانت البدعة مكفرة أو كانت مفسقة فهذا الراوي لا تقبل روايته. وهناك قادح رابع وهو الكذب، وهو معروف أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو على أي أحد كان. فإن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فالعلماء لا يقبلون حديثه حتى وإن تاب، لأن القوادح إن تاب منها يقبل حديثه. لكن الكذب إن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقبل حديثه حتى وإن تاب تأديبا له ولغيره، أما إن كذب على غيره غير النبي صلى الله عليه وسلم فيقبل حديثه إن تاب. هذه هي قوادح العدالة. فيخلص مما سبق أن العدالة والديانة، عفوا العدالة التي فيها الديانة والأمانة فيها شروط وفيها قوادح. من هذه الشروط أن يكون مسلما بحق، وضده أن يكون كافرا، وأيضا أن يكون مكلفا، وضده أن لا يكون مكلفا. والمكلف هو الذي قال العلماء أنه بلغ سنا معينا يستطيع فيها رواية الحديث، لأنه من المعلوم أن الصبيان غير المكلفين لا يجوز أن يروي الحديث، فمثلا ابن 4 أو 5 سنوات أو 6 أو 7 كما هو في زماننا هذا، ابن 10 سنوات لا يعي ما يقول كثير منهم، فإن هؤلاء لا تقبل روايتهم. لكن إن شهدوا أحداثا ورووها بعد أن كبروا فتقبل روايتهم، لأنه حال التحديث حال الأداء أي رواية الأحداث كان مكلفا، فهذا لا حرج فيه. أما إن كان يروي الحديث وهو غير مكلف فهذا لا يقبل منه. فمن الشروط الأخرى أن لا يكون متلبسا بالفسق، كما قلنا كشرب الخمر والزنا والكذب، وضده أن يكون فاسقا. وأيضا أن لا يكون مبتدعا، وضده أن يكون مبتدعا، وأن لا يكون كاذبا، وضده أن يكون كاذبا. لكن هناك شروط أخرى، منها أن لا يكون متلبسا بخوارم المروءة، وهي من الصغائر وليست من الكبائر، يسميها العلماء صغائر الخسة، وهي ذنوب صغيرة لكن ينظر إلى من يفعلها بنظرة استحقار، كمن يسرق لقمة أو يسرق كما يسمى بالسندويش، أو أن يسرق قلما، أو أن يسرق شيئا تافها، هذه تسمى صغائر الخسة. وإن كان مثلا الذي يسرق هذه لا تقطع يده، لكن عيب عليه أن يسرق مثل هذه الأمور، عيب عليه أن يسرق مثل هذه الأمور. ومثاله أيضا من يلبس كما يسمى في عصرنا اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله، أن يلبس الشورت أو أن يظهر إلى الناس بالملابس الداخلية، نسأل الله سلامة والعافية. فهذا هذه المسائل تسمى بخوارم المروءة، يستحقر من يفعلها. لذلك قال بعض العلماء صغائر الخسة أو خوارم المروءة تتبدل من زمان إلى آخر ومن بلد إلى آخر في نفس الزمان. فمثلا في بلادنا هذه من لبس غير القميص أو كما يسمى بالدشداشة لا حرج عليه، كأن يلبس مثلا بنطال وقميص. لكن هناك بلدان أخرى عيب عليه أن يلبس غير ذلك، مثل بلاد الحرمين عيب عليه أن يلبس غير القميص أو الدشداشة. لكن في البلاد الغربية لا حرج أن يلبس الشورت مثلا، أو أن يلبس كما يسمى البرمودة وما إلى ذلك. فهذه تتغير من بلاد إلى أخرى ومن زمان إلى آخر. كان في زمان السابق أن من وجد يأكل في الطرقات لا يقبل حديثه، لأن هذا في زمانهم كان من صغائر الخسة. وأيضا من يتلفت في الطريق فلا يقبل حديثه، لأن هذه من صغائر الخسة. لكن في زماننا اليوم إذا نسير في الطرقات مع وجود السيارات والدراجات، إذا لم نتلفت فلربما ندهس ولربما نموت أصلا من جراء الدهس. لذلك في هذا الزمان تغيرت بعض المسائل أو بعض الأمور التي لم تكن على زمان السلف. ويا ليتنا نتمذهب بمذهب السلف ونتطبع بأطباع السلف، لأن فيه الخير والنجاة. وإلى هنا ننتهي من شرط من شروط الصحيح، وهو اتصال السند، وشرط وجزء من شرط آخر وهو أن يكون الراوي عدلا، وبقي أن يكون الراوي ضابطا. أو قد انتهينا من الشرط الثاني وبقي ثلاثة شروط: أن يكون الراوي ضابطا، وأن يكون الحديث غير شاذ ولا معلل. ونعتذر على الإطالة وعلى صيغة الأداء، لأن حقيقة عند الصباح أردت أن أؤجل المحاضرة لعارض صحي، ولكن نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا دروسنا العلمية وأن يهيئ لنا أسباب طلب العلم وتعليمه، وأن يكتب ذلك في ميزان أعمالنا حسنات، وأن ينفعنا بما عملنا وبما تعلمنا وبما نعلم، وأن يبارك في علمنا وعلمكم. ونسأل الله عز وجل أن يكتب لنا القبول والإخلاص في القول والعمل. وهذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة إن وجدت فتؤجل إلى المحاضرة الأخرى، يعني حقيقة يعني ما أقدر على إكمال شيء من طول المحاضرة بالنسبة لي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.